إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله حق التقوى إن ديننا الحنيف اهتم بالأسرة غاية الاهتمام ورسم للأسرة المسلمة خطوطا إن سلكتها تعيش هذه الأسرة في سعادة تامة وأوجب للرجل حقوقا على امرأته وأوجب للمرأة حقوقا على زوجها بل وأمر المرأة بطاعة زوجها إن طاعة الزوج لزوجها مجلبة للهناء والرخاء وأما النشوز والإعراض وعدم الطاعة يولد الشحناء والبغضاء ويوجب النفور ويفسد العواطف وينشئ القسوة ويلحق بالمرأة البلاء إن الزوجة كلما أخلصت في طاعة زوجها ازداد الحب والولاء وتوارث ذلك الأبناء لا شك أن العلاقة بين الزوج والزوجة إذا كانت علاقة طيبة مباركة فالأبناء يكبرون ويشبون وينشؤون تنشئة مباركة خالية من العقد بفضل ما عليه الأب والأم وقد جاء في الأثر جهاد المرأة حسن التبعل يعني أن أفضل عمل للمرأة أن تطيع زوجها فهذا بمنزلة الجهاد لها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عن أفضل النساء التي تطيع زوجها إذا أمر وتسره إذا نظر إن الزوجة أو إن الأسرة شركة والشركة لابد لها من رئيس ولابد لها من مدير يدير أمورها والأسرة هي أخطر مؤسسة أخطر مؤسسة هي الأسرة إذا نجحت هذه المؤسسة في تدبير أمورها كان نجاحها فضلا عليها في الدنيا والآخرة وإذا فشلت هذه الأسرة أي هذه المؤسسة في تدبير أمورها عاشت من النكد والهم والغم ما لا حصر له وهذه المؤسسة لا بد لها من قائد يقودها أو مدير يديرها ألا وهو الزوج لهذا قال تعالى الرجال قوامون على النساء وعلل ذلك بأمرين وهبي بأمر وهبي وبأمر كسبي ما هو الأمر الوهبي؟ قال ربنا بما فضل الله بعضهم على بعض بسبب تفضيل الرجال على النساء بخصائص جسمية وخصائص عقلية لأن المرأة تغلب عليها العاطفة فلا تصلح أن تسير الأسرة ولا تصلح أن تدبر أمر البيت لأن عاطفتها جياشة وعاطفتها تدفع بها إلى التسامح في أمور لا ينبغي للزوج أن يتسامح فيها، لأنه يحكم عقله قبل عاطفته وبما أنفقوا هذا الأمر الكسبي وبما أنفقوا من أموالهم، أي بما أوجب على الرجال من الواجبات المالية كالمهر والنفقة، فكان له عليها حق الطاعة. إن هذه القوامة لا ظلم فيها ولا استعلاء. لا تفهم أيها الزوج، القوامة يتسلط وتجبر وتدعي أن هذه رجولة. لا، القوامة لا ظلم فيها ولا استعلاء ولا تعسف، ومن كان كذلك فهو مع الظلم يوم القيامة. ولا شك أن شر الظلم أن يظلم الإنسان من يعول، وأن يظلم الإنسان زوجه أو يظلم الإنسان أبناءه. إنما بين الرجل وزوجته مبني على المودة والرحمة، قال ربنا جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن الإنسان لا يفرح أن يكون صديقه رئيسا عليه في عمله، فكيف برئاسة الزوج على زوجته وما بينهما من المودة والرحمة، ما لا نسبة بينه وما بين صديقين مخلصين. وإذا بلغ الأمر مداه في كراهية الرجل للمرأة فله حق الطلاق، وإن كانت الكراهية من جهة المرأة فلها حق الخلع، وذلك بأن تعطي الزوجة زوجها المهر الذي أخذته منه. وقد جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله، ما أعتب عليه في خلق ولا دين؟ لا أعتب عليه، لا أعاتبه في خلق، بل هذا الرجل متخلقا ومتدينا، ولكني أكره الكفر بعد الإسلام، أي تكره أن تكفر العشير. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته التي أعطاها كصداق أو مهر؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة. إن هي التي أردت الطلاق ينبغي أن ترد للزوج ما أخذته منه. قال ابن كثير: فأما إذا لم يكن لديها عذر وسألت الطلاق، يقول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير بأس، يعني هذا الرجل مكتمل ينفق عليها لا عيب فيه، وإنما طغت وبغت وتريد أن تفارق هذا الزوج بدون سبب، اسمعوا ما قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة طلبت الطلاق في غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة، لن تدخل الجنة، لأنها تريد أن تشتت هذه الأسرة وأن تصدع هذا الكيان الذي جعله الله جل وعلا نعمة، فالأسرة نعمة. فالتي تسأل الطلاق من غير بأس لا تدخل الجنة، بل لا تجد رائحتها، وإن رائحتها لمن مسافة كذا وكذا. وأما الزوج الصالح لا بد للولي ولا بد للأب أن يختار لابنته، فلا يزوجها إلا من له دين وخلق، فإن عاشرها عاشرها بمعروف، وإن سرحها سرحها بإحسان. ف فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لأن تقواه يمنعه من الظلم. قال رجل للحسن البصري: إن لي بنتا فمن ترى أن أزوجها له؟ قال له: زوجها لمن يتقي الله، زوجها لمن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها، لم يظلمها. والله لو عمل المسلمون بهذه القواعد في زواج بناتهم بناتهن لأغلقت المحاكم، لكن للأسف الشديد صار الزواج مبنيا على الأمور الدنيوية التافهة، ففشل الزواج في المجتمعات الإسلامية للأسف، والتي اهتمت بهذا الأمر غاية الاهتمام. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هذا هو الضابط في الزواج، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض أو فساد كبير. لا ينبغي للولي أن يزوج ابنته من فاسق أو نصراني أو شارب خمر، لأن هذا الرجل قد تعيش معه الويلات. وفي الحديث: من زوج كريمته، يعني ابنته، من فاسق فقد قطع رحمها، فقد قطع رحمها. هذا الزوج لن يحترمك أنت كأب، لن يحترم ابنتك، وبالتالي لن يحترمك، وستصير المرأة عرضة للطلاق وتعود إلى بيتها كما خرجت منه. أيتها المرأة المباركة، عليك حقوقا ينبغي أن تعلميها. أولا: أن تعرف له مكانته وحقه. لا بد لكل زوجة أن تعرف مكانة زوجها، وأن تعرف أن له حقا. اعلم أيتها المرأة أن زوجك هو الباب الذي تدخلين منه إلى الجنة. وأنا أقولها دائما للنساء: والله أيتها المرأة، إن دخولك الجنة أسهل من دخول الرجل، بدليل هذا الحديث: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. الله أكبر. أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. فاجتهدي في إرضاء زوجك. إن كنت تريد الجنة، من أقرب الطرق، من أقرب الطرق. حق الزوج مقدم على حق الأب والأم. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: من أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال: زوجها. زوجها إذا انتقلت إلى بيت الزوجية صار الزوج أعظم حقا، أعظم حقا من الأب ومن الأم. لولا أن السجود محرم، هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه ذهب إلى اليمن فوجد بأن الناس يسجدون لملوكهم، فلما عاد إلى رسول الله ورسول الله يستحق أكثر من السجود لأنه رسول الله ومكانته في قلوب الصحابة لا يمكن لشخص أن يتصورها، لما عاد معاذ سجد لرسول الله تعظيما له. إذا كان أولئك يسجدون لملوكهم فهذا رسول الله هو أحق بالسجود، لأنه مبعوث من رب العالمين. فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. إلى هذه الدرجة. لو كنت آمرا، يعني لو كنت سأأمر بالسجود للأشخاص لأمرت الزوجة أن تسجد للزوج. هذا دليل على أهمية طاعة المرأة إلى هذه الدرجة، إلى درجة السجود. واعلم أيتها المرأة أن طاعة الزوج بمنزلة الجهاد في سبيل الله. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، النساء أرسلن هذه المرأة إلى رسول الله. قالت: هذا الجهاد كتبه الله على الرجال، فإن يصيبوا أجروا، وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون. ونحن معاشر النساء نقوم عليهم، فما لنا في ذلك؟ ما نصيبنا في هذا الجهاد؟ قال لها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك، وقليل من كن من تفعل. الرجال يذهبون إلى الجهاد فيجرحون ويقتلون، والمرأة في بيتها، ويكتب الله لها أجر ذلك الجهاد، لأنها هي التي شجعت الزوج للذهاب إلى الجهاد. نعوذ بالله من نساء يعترضن على طرق الخير ويمنعن أزواجهن من فعل الخيرات. اعلم أيتها المرأة، ما من حسنة يقوم بها الزوج تكون أنت من ورائها إلا ولك نصيب. يا فلان، صل رحمك، يذهب لصلة رحمه، لك نصيب. يا فلان، تصدق، يتصدق من ماله، لك نصيب. يا فلان، افعل الخيرات، ما من خير يفعله إلا لك منه نصيب، لأنك أنت من حفزه وشجعه. وهكذا ينبغي أن تكون المرأة المسلمة، أن تحفز الزوج لفعل الخيرات، لا لفعل الشر، لا للخصومات، لا لخصومة أو لمقاطعة الرحم، لا، ما فعلته يكون لك منه نصيب. نسأل الله جل وعلا أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى. ينبغي أن نعلم أن الأسرة لا يستقيم حالها إلا بالطاعة للرجل. عندما تصير المرأة هي الرجل في البيت تختل الموازين، تختل الموازين، لأن المرأة أخذت مهمة الرجل. لا يمكن لهذا البيت أن ينعم براحة، أو أن يكون هذا البيت على بصيرة وعلى نمط، على ذلك النمط الذي رسمه الله ورسوله لهذه الأسرة. المرأة لها واجبات، والزوج له واجبات، لا ينبغي أن تتعارض أو أن نستبدل هذه الواجبات. تصير المرأة هي الرجل، والرجل هو المرأة. والله المستعان، والله المستعان. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وأخبر سبحانه عن الصالحات فقال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب. قانتات، قال ابن عباس، أي مطيعات لأزواجهن، حافظات للغيب، قال السدي وغيره أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ قال هي التي تسره إذا نظر إليها شعر بالفرح تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر والطاعة لا تكون إلا في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إن أمرها بمعصية فلا تطعه وتطيعه إذا أمر ولا تخالف في نفسها ولا ماله بما يكره. هذه أفضل النساء. بل إن طاعة الزوجة عبادة تتعبد الزوجة ربها بها كما قال صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. لا إله إلا الله. ألم أقل لكم إن المرأة قريبة من الجنة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب وللجنة ثمانية أبواب قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. لا إله إلا الله. ينبغي أن تطيع زوجها في كل ما يأمرها به وطبعا بهذا الشرط أن يكون في طاعة الله. إذا امتنعت الزوجة وإذا منعت نفسها عن زوجها فالعقوبة عظيمة. يقول صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته رفضت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. نسأل الله السلامة والعافية. تلعنها الملائكة حتى تصبح. بل عليها أن تترك ما يشغلها عن تلبية حاجته. للحديث إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. يعني هذا الخباز الذي يخبز فيه الخبز يطيب فيه الخبز يسمى بالتنور. أن تترك الخبز والتنور وتأتي إلى زوجها تلبية لحاجته. كذلك مما يدخل في طاعة الزوج لزوجها استئذانه في كل أمر. استئذانه عند الخروج فلا تخرج إلا بإذنه. إن للحديث إن المرأة إذا خرجت من بيت زوجها من بيتها وزوجها كاره لها لعنها كل ملك في السماء وكل شيء مرت عليه غير الجن والإنس حتى ترجع. لا تخرج من بيتك إلا بإذن زوجك. إذا خرجت من غير إذنه ومت فلا حول ولا قوة إلا بالله. لا ينبغي للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها. وإن لم يأذن لك لا تخرجي. وعدم خروجك طاعة لزوجك ولربك وأنت مأجورة على هذه الطاعة. كذلك لا يحل لامرأة أن تصوم النافلة يعني أن تصوم الاثنين أو الخميس أو الأيام البيض. لا تصوم النافلة إلا بإذن زوجها. إذا قال لها أفطري تفطر وهي مأجورة على صيامها ومأجورة على طاعة زوجها. صار لها أجران، أجر الطاعة وأجر الصيام وإن لم تصمه، ولا تنفق إلا بإذنه، لا تنفق من مال زوجها إلا بإذنه. كثير من النساء يأخذن من بيوتهن ويعطين لذويهن، شيء جميل فيه صلة رحم، لكن ينبغي أن يكون بإذن الزوج وعن خاطره. وأعتقد أن أي زوج كانت العلاقة بهذا الصدق لن يرفض لزوجته طلب. لكن تصور أنك تسرقين زوجك فوجدك متلبسة بهذه السرقة، كيف ستصير حياتك مع زوجك؟ لابد أن يأذن لك لتأخذ ما شئت. فإن كان الزوج بخيلا فنعوذ بالله من البخل. قال هذه هند امرأة أبي سفيان قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح بخيل ولا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. إذا كان الرجل بخيلا تأخذ المرأة من ماله ما يكفيها وولدها لكن بالمعروف. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لاتباع سنة رسولنا، ونسأل جل وعلا أن يوفق نساء المسلمين لطاعة أزواجهن. اللهم احفظ المسلمين واحفظ نساء المسلمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اعف عنا وعافينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اهد زوجات المسلمين للاستقامة، اللهم اهد نساء المسلمين لطاعة أزواجهن ولطاعة الله ورسوله قبل كل شيء. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ نساء المسلمين من كل شر، اللهم احفظهم من كل شر، اللهم احفظهم من كل فتنة. اللهم بارك في بيوت المسلمين، اللهم بارك في بيوت المسلمين، اللهم ارزقها السعادة والأمان والطمأنينة. اللهم انصر من قلت طغمة بلادك جلالة الملك محمد السادس، واحفظه في ولي عهد المولى الحسن، وشد عضده بأخيه المولى الرشيد وسائر أسرته. اللهم أريه الحق حقا وارزقه اتباعه، وأريه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تأخذ بيده إلى الخير وتدله عليه. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد، اللهم طهر قلوبنا من كل شر. اللهم حينما أحيتنا على سنة المصطفى وأمتنا إذا أمتنا على سنة المصطفى. اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد صفوفهم وألف بين قلوبهم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.